جاية. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله عليه جميل والله جميل والله انت هو من عندك وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. واهدنا إلى سواء الصراط. واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة وإن كثير من الخلق ليبغي بعضهم على بعض وإن كثير إلا الذي وقليل Thank you. Oh. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى